بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة الفيل. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وصاحب الفيل أبرهة وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعبة، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في تضليل، في بطلان وضلال. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمت، ترميهم بحجارة من سجيل. قال ابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة. يعني الحجارة سقطت والريح زادت قوة دفع الحجر. هنا تعلم أن الله عز وجل له جنود لا يعلمها أحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو تبارك وتعالى. فجعلهم كعصف مأكول، كزرع وتين أكلته الدواب ثم صار هشيما مأكول. سورة قريش لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بعض أهل العلم عد سورة قريش أنها بعض سورة الفيل، يعني جزء من سورة الفيل، وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما. وقالوا اللام في لإيلاف قريش تتعلق بالسورة التي قبلها، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة أو ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، وقال لإيلاف قريش، يعني أنهم كانوا يألفون أهل قريش رحلة الشتاء والصيف، أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. الله، يبقى أهلك أصحاب الفيل، وهذه من نعم الله على أهل مكة، لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. فأنهم كانوا يخرجون في رحلة الشتاء إلى اليمن وإلى الشام في الصيف، فإذا أخبروا الناس أنهم أهل الحرم كانوا الناس يوقرونهم فيأمنون بأنهم من أهل الحرم، فأمنهم من خوف بسبب أنهم من أهل الحرم، وأطعمهم من جوع أنهم كانوا يأتون بالميرة من اليمن ومن الشام. قال لإيلاف قريش إيلافهم، قال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفى، والأخرى في الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضر، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة، وأمرهم الله بعبادة رب البيت، هذا البيت الذي جعل لكم مكانه، اعبدوا ربه، فليعبدوا رب هذا البيت الكعبة الذي أطعمهم من جوع من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة، وآمنهم من خوف بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم. سورة الماعون. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، بالدين أي بالجزاء والحساب. فذلك الذي يدع اليتيم لأنه كذب بيوم الحساب فلذلك كان يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وكان لا يحافظ على الصلاة لأنه أصلا مكذب. المؤمن مصدق فلما صدق بيوم الحساب عمل، والكافر مكذب. فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه والدع الدفع بالعنف ولا يحض على طعام المسكين لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلون في العلانية، الذين هم يراؤون في أعمالهم ويمنعون الماعون، يمنعون الزكاة ويمنعون العارية. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر قال ابن عباس الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الخير حوضه صلى الله عليه وسلم وهو النهر الذي في الجنة. فصلي لربك وانحر، أي صلي لربك صلاة العيد وانحر أضحيتك. قال محمد بن كعب إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه أن يصلي وينحر لله عز وجل. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. إن شانئك هو الأبطر، إن مبغضك يا محمد هو الأبطر الأقل الأذل المنقطع. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون في الحال الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، وذلك أنهم قالوا إن صرك أن ندخل في دينك عاما وتدخل في ديننا عام، فنزلت هذه الصورة لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى قوله لكم دينكم أي وهو الشرك ولي دين وهو الإسلام والتوحيد. سورة البراءة. سورة الكافرون هذه سورة البراءة، يتبرأ النبي من الشرك والكفر والمداهنة. لا أعبد ما تعبدون ولا لحظة. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله يا محمد والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زمرا، كان الناس يدخلون واحد يدخل واحد اثنان ثلاثة في الدين. بعد فتح مكة كانت القرى تدخل أفواج وزمر أعداد مهولة تدخل في دين الله. فإذا رأيت ذلك فسبح بحمد ربك واستغفر، اشكر ربك إنه كان توابا. فإنك حينئذ لاحق به، أي حينما يحدث ذلك فقد أديت ما عليك ودنا عمرك، فاختم حياتك بتسبيح الله والاستغفار والتوبة. قال ابن عباس لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعت إليه نفسه. قال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خابت وخسرت. وهذا يعني أي هو أخبر عن يديه يد أبي لهب، والمراد أبو لهب كله. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسرع له ومن لم يسرع به عمله لم ينفعه نسبه، فهذا عم رسول الله، ورغم ذلك نزل فيه القرآن أنه من أهل النار، لأنه كان مبغضا لرسول الله ومبغضا للتوحيد والإيمان والقرآن. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. بعض الناس نسأل الله العافية، ما أغنى عنه ماله، تبت يدا أبي لهب وتب، أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من مال، وكان صاحب مواشي، وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كسب من المال والولد، هذا لا ينفعه يوم القيامة. سيصلى نارا ذات لهب، نارا تلتهب عليه. والعجب العجاب أنك تسمع بعض الناس يقول لك ما فيش مانع أن أبو لهب يوم القيامة ربنا عز وجل يدخل الجنة. آه والله، وعمم كبيرة، نسأل الله العافية. الله عز وجل يقول: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان عمة معاوية رضي الله عنه، وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله، هذا قول. والقول الثاني أنها كانت تنم توقع الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جيدها، في عنقها حبل من مسد، حبل مفتول من حديد من نار في عنقها يوم القيامة. قال عروة بن الزبير: سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها، وأصله من المسد، وهو الفتل اللي هو المفتول. قال: والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان. سورة الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. قل هو الله أحد. أبو العالية روى عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله: انصب لنا ربك، صف لنا ربك. فأنزل ربنا: قل هو الله أحد، أي واحد جل جلاله، يعبد وحده، يسأل وحده، يستغاث به وحده، يذبح له وحده، يصلى له وحده، يستغاث به وحده، لا تصرف العبادة إلا له وحده تبارك وتعالى. قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد لها معان ثلاثة ذكرها العلماء. الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، لذا يقال للملائكة صمد لأنها لا تأكل ولا تشرب. الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، بلغ في سيادته المنتهى تبارك وتعالى. وقال السيد المقصود في الحوائج، يقصده الناس في حوائجهم. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثل جل جلاله. سورة الفلق وسورة الناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبل النوم، ويقرأهما بعد الصلاة، بعد كل صلاة، لنعلم أن هاتين السورتين من أعظم السور التي يتعوذ بها الإنسان من الشرور كلها. ونزلت هاتين السورتين بعدما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. الفلق أي الصبح، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا جاء. والظلمة، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي ينفثن في عقد الخيط حتى يسحرن المسحور، ومن شر حاسد إذا حسد. وهم والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة. سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. انتبه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهنا قل استعاذ بالفلق بس، يعني قل أعوذ برب الفلق، استعاذ برب الفلق. أما هنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا يبين خطورة الوسوسة التي تحدث في صدر الإنسان من الشيطان الخناس الذي يخنس إذا ذكرت ربك. فالذكر هو أقوى سلاح لدحض الشيطان. قال يعني الشيطان ذا الوسواس الخناس الرجاع، وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع من الجنة والناس. فكما أن من الجنة من يوسوس، كذلك من الناس الأشرار الذين يوسوسون بالأفكار الباطلة والأخلاق السيئة. فاحذر هؤلاء واستعن بالله عز وجل من وسوسة الجنة والناس. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من قراءة تهذيب معالم التفسير. هو الإمام البغوي رحمه الله جعل معالم التفسير ثم جعل مختصرا عليه، ونحن في الخمسة أجزاء الأخيرة من الأحقاف إلى سورة الناس جعلنا تهذيب لهذا المختصر، ووضعنا بعض الأشياء وتركنا البعض. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.